نسأل الله العافية. هذا موقوف على أبي هريرة لكن مثله لا يقال بالرأي فلو حكم الرافع. نعم. صلى الله عليه.